الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. آمين. برياني برز خوشويستم ببشتواني الله تعالى أمر درسي كوتائي لكتابي مقرر في التوحيد دخوانين كلدان راوي هيئي بحوث إفتاي دولة إسلامة الله تعالى دولة إسلام سربرسترو شرف منترو عزت منتر بكات دفرمي فصل. والبدع من حيث متعلقها ثلاثة أنواع. أفرمي بدعش بوشي وازي كفيوي في وسطى سيجورة سيجور بدعة هن. الأول بدع اعتقادية جوري يكمل جوركاني بدعة بدعي اعتقادية بدعة لبربا وردة كبدعة تعطيل الصفات أو تحريفها أو بدعة القدرية والجبرية. أفرمي جوري يكمل جوركاني بدعة بدعي اعتقادية بدعي برباور لبرباور دا وكو بدعي أو كسانيك أسماء صفات الله تعالى تعطيل أكن باوريان بصفتكان الله تعالى يان تحريفي أكن يان ألان باور من بيتي بلام أشن تحريفي أكن. أو بدعة القدرية يان وك بدعي قدرية كان كدانود الله تعالى تواناي نيا بسر كارو كردوي مخلوقات كانيو كو كفر بناغرين با الله تعالى. والجبريه يعني وكو بدعي جبريه كان كا انو كافر خوي كفري نكردوا الله بيكا يعني خوي اختياري نبو لا كفر كردنا ويك كافر بدس خويني ويك مسلمان شهر بدس خويني. الثاني جوري دوميان بدع عمليه بدعي عملي بدعاء لكارو كردويا كبدعة إحياء ليلة النصف من الشعبان وكو لا بانزي ماني شعبانا زندو كردنوي أو شوا غاتشن بتايبات شيئا كان لو شوايا زندو يكن وو ناخون عبادتك أو بدعي شيئا بدعي عملية. الثالث جوري سيام لجوركاني بدعاء بدع تركية بدعي تركية كان كبدعة الامتناع عن الزواج في صفر وقو كثانيك لمانجي صفر ازدواج ناكا جنو جنخوازي ناكا تركي اكن تركي ازدواج اكن تركي جنو جنخوازي وزواج اكن لو مانجي او بيوتر بدعي تركي. فصل أشي نسأل فصل كتير. والبدع من حيث حكمها قسمان بدعش ببي حكمك دو جورة يكمن بدع مكفرة بدعيك خاونك تكفير أكري بكرني بدعك خاونك تكفير أكري وكو بدعيك كبدعة الروافض والجهمية وك بدعي الرافزية كان لعنهم الله وبدعي جهمية كان كما بدعيشين مكفرا كما الله بدعيك يعني ناوة دينوا ككفرة رافضة كما الله كفر الردن اعتقاداتي كفري الزور يعني هي لو أنا باورا بعقيدي بدء هي يعني بداءة يعني شي يعني اعتقاد برباورا وياك الله تعالى نازاني سبينيتش الرؤدة قناع قرين بأ الله تعالى ما صفتي جهلة كزورا وبهتانا ثابتية كان بأ الله تعالى كما كفرة كما قصوا اعتقادا كفرة أما إيكا كلا اعتقادا كانيا إيكا كتر لا اعتقادا كانيا بيان وايا كلا إماما كانيا زيو أسمانا كان بري وآبا يان بيان وايا لا اعتقادا كفرية كانيا كإمام علي لبيش بوداني قيامتها دقريتو بيوتي عقيدة الرجعة أما كفر عظيمة بأ الله تعالى هر كسي كم اعتقاده بي كافرة يعني اعتقاده بي رباور أنوايا كإمام كان يان معصوما و وتوكر دويان هيتش فرقيني لقل وتوكر دوي بيغمبرانا عليهم الصلاة والسلام يعني لقل وتو كردوي بيغمبري برزو خوشويس معنا صلى الله عليه وسلم شون إما بما نوايا سرچاو الشرعي كان ومصادر الشرع لا يما قرآني بيروزو سنتي بيغمبري برزو خوشويس معنا صلى الله عليه وسلم لقل إجماعا أوان بما نوايا أقوالو أفعالو كارو كردوي وتكاني إمام كانيا وك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى عارفه بكريتش كمان بمعصومي عند ذلك ولا اعتقاد برباور كفري الرافزة وايا كفي أنوايا صحابي بالرزي في أغنبر صلى الله عليه وسلم هاولاني بالرزي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ليان راضي به هر هميان كافر بنتوا دواي في أغنبري بالرزي خوشي وستمان صلى الله عليه وسلم دواي وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هميان كافر ومرتد بنتوا إلا لسي عنزتان وزكس يعني النبي أما للروايتك يعني الله انشان كسيك يعني بالي ولا اعتقاد برباور كفريانا وايا كشرك بو الله تعالى قرارا لها مجورة كان عبادته هاوارا كان بغير الله تعالى سرداني كومالا قبرك بو خوان دانا وسرداني دكان فيان وايا سرداني كرني او قبرانا أجر وفاداش تلاي الله تعالى زور زور زياترا لحج كردن حتى من خلال نومة أولا كتابي أنا دلاي هر كسيك بچي بو مشهد وقوا وايا سرداني الله تعالى كردبي خوان بچاي خوان خلال نومة أولا كواتا رافضة كومالي شركو كفرو ردن وأما جوري كم بلا جوركاني بدعاء بفي حكم يعني حكمي بدعاء أو بدعي كفري أمبو وبدع مفسقة وبدعي فسقي يعني هكذا يكبيك فاسقة بيتوبي أما جوري دوم يعني وهي كل البدع التي لم تصل إلى حد الكفر أميش أو بدعيه كناقاتا درجة كفر يعني هكذا يكبدعيه كفر نقشت السنوري كفر كفر نبو بدعكي في فاسقة بيتوبي والبدع كلها محرمة وبدعش هرها موي حرام بدعي سيئة وبدعي حسنة نية هموي محرم خرابة هموي محرم سيئات وليس في الإسلام بدعة حسنة لإسلام بدعي حسنة نية بل كلها ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم بل بدعة هرها موي قمرايو سر لشواوية وكو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميت فصل والبدعة حقيقية وإضافية بدعة بهمان شو دابش أبي بدوبش بدعي حقيقي وبدعي إضافي بدعي حقيقي أويك كلا بدعية يعني أصلي كينية لشرعة باش برايان بدعي حقيقي أويك أصلي كينية لشرعانية أو كسيك ابتداعية ومبتدعة خوي دروسي أكا بلان بدعي إضافي ببيتشاني أويك إسباسيك والبدعة الحقيقية هي التي لا أصل لها في الشرع بدعي حقيقي أويك أصلي نية لشرعة ولا تستند إلى دليل معتبر واستناد جناكا ناقرة ولا هج دليليك معتبر يعني هج بلغيك شرعي نية لسر أوكارة ولا إلى شبه دليل لا في الجملة ولا في التفصيل حتى نك دليل لسر نية شبه دليل لسر نية كلا مجملية كلا مفصلية كبا تفصيل كبا مجمل كبدعة عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم فهي طريقة محدثة لا أصل لها في الجملة ولا في التفاصيل ما يحدث فيها من مبتدعات فرمي نمونيشي أو بدعة حقيقية يعني كأصل يعني لدينا وكو بدعيك مبتدع كان ديكا ضلن يادي لدى يكبوني رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بدعيا نبى تفصيل نبى مجمل بهيج شويك دليل لسرني أصلي نية لشرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خوي نيكردوه وفرماني نكردوه بكره ونيفرمو بيكن صلى الله عليه وسلم والصحابة بالرزقان رسول الله صلى الله عليه وسلم هيتش يعني نيان كردوه وبهمان شوا تابعين بالرزقان نيان كردوه تابعي تابعين نيان كردوه بلكو أنبت أيامن تاريخ كيم خندوته ومجو سرهلدانكي أفرمي عبيدية كافر الرافضية كان لمصر كرد يعني كم جار بويا زور بدعي تياكريت لو كاريا كاريكي بدعي سندنيا هركسك بكاتاوان بعربي جوري دوميان البدعة الإضافية بدعي إضافية هي التي لها أصل في الشرع ولكن دخل عليها الخلل من جهة أخرى بدعي إضافية أويكا لأصلا لشرع أصليكي هي كاركة الشرعية بلام للاياني تروى للرياقي تروى بدعكيتي كلابي والخلل يدخل على العمل المشروع من 6 جهات فالمي خللكش كإكابة بدع لشش رياقوتي كلي عملك بك لأصلا لشرع هي الكيفية كالذكر الجماعي بصوت واحد جوري يكم لجوري بدعي إضافي كوتمان لشش ريقا وبدعكيت يكلا بخوي لأصلا لشرع أصلي كي هيا وكو بلتشونيت يكيا وكو كسانيك أشن بشيويهي قشتي بدا يكو دانيشن بيك دنك ذكر أكا ذكر لشرع أصلي هيا الله تعالى فرمي يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا أيواني كإيمان تاني هناوة يادي الله تعالى بكن يادي كي زور ذكري الله تعالى بكن بلان بيويستا بو شوي بكين كشرع تماني فرموا كشرع أمري بمان كردوك رسول الله صلى الله عليه وسلم بماني فرموا أو تحريك الرؤوس أو الأجساد بطريقة معينة أثناء الذكر يعني وتمان ذكر أصلي هي لشرع بلان بشوي بكين سريع نجولينن يان لاشان اجولانن بشويك دياري كراو او ابيتا بدعة كالاصليني لشرعه وشتا بلام خوي ذكرك شرعية بلام چونك اوي لقلاتيك لكن سر جولاندن ويان خو جولاندن بشويك دياري كراو او ايكاتا بدعة لكاتي ذكرك ايكا فالذكر مشروع في الاصل ولكن دخلت عليه البدعة في الكيفية فرمي الذكر لأصلا خوي مشروعة بلام خستو انا تناوي ام بدعة لتشونيتك لتشونيتي كردني ذكرك يا بدعيان تيكال كردو أما يا كميان السبب هو كار هو كارك أبيت معي أويك أوشتك أصلي هي ببيت بدعة كأن يخصص صلاة عند نزول المطر وكو كسانيك أتشن شيا كان لكاتي باريني بارانا أتشن نوشك يعني تايبتي أكن بوكاتو تايبتي أكن بكاتي باريني بارانو خوي نوش لأصل أصلي هي بل عما دم تايبتي أكن بو كاتوا قلب هو كاري باران بارين أكي عشان نوش أكن أو بيت بدعة الجنس كما في الأضحية حدد الشرع بهيمة الأنعام الإبل البقر الغنم فمن ضحى بدجاجة أو غزال فقد أتى ببدعة حيث أدخل فيه جنس ما حدده الشرع ما لم يحدده فرمي لجنسا أبيت ما هي أوي كشتك أصلي هي لشرعة بلام شتك يتقال كان لجنسة كأبيت بدعة مثلا لشرع بيروز إسلامة دياري كراوكا بو قرباني شي سر ببره يان حشتر سر ببره يان مانا يان مر سر ببره أما چه چيكا فمن ضحى بدجاجة فمن ضحى بدجاجة أو يكي ما چه مريش كي سر ببره يان أو غزال يان چه أس كي سر ببره آهو يك أما بيتا بدعة چونك الشرع دياري كردوكا حشتر يكسر بري يان مانا يكبا حوك السر برن يان مر يكسر برن بلا ما مشيم مريش كسر بري يان بلا ما نمو قربانيم كردوا يان آس كسر بري أما ناب أما بدعيك يناوا كالشرع دياري نكردو بمشيو أو شوا شتكي تازي يناوا دادينو العدد أو المقدار جواري شوارم يان عدد جمارة أو المقدار يعني أندازة كان يخصص أذكارا معينة بعدد معين لم يحدده الشرع ويلتزمه بشي الأخوة جماريك لأذكار دابنية بل أولا أذكارك ببيو الشرع أمي دانا بي أمي دياري كرد بي أما تشبو خوي دياريك أو بيو بيوصل بي أما بيدعي راس لأصل الذكر لشرع أصلي هي بل أما بيو الشيوي بي كان في قرآن والسنة الزمان كات كمن يخصص ليلة الجمعة بقيام أو يومها بالصيام نيجو روجو شو نيجو روجو قرتن كاريكي باشا أصلي هي لشرعة بلام أوي كبتشي مخصوصي بكا تايبتي بكا بروجي جمعة يعني بشوي جمعة لشو بكا بشي شو نيج بكا يعني روجو كبتشي بروجو بيو تايبتي كا بروجي جمعة أو بيدعيك المكان يعني جيغا كالاعتكاف في الكهوف والأماكن المهجورة. مثلا اعتكاف كردن لمزقوتا يان لا كعبي في روزة اعتكاف كردن شتكي زور باشا خيرك زور قوري بس إنه أبتش الأشكوتا اعتكافك أما نابي شو كشرع وين فرمو يان لا شو إنك كسيلي نابي لا شو الله عنيك والله أعلم. أما هالشر جورك أبوك لا بدعي إضافية لردا الحمد لله أم كتاب ما انتواكر ببشتواني الله تعالى شكر حمدي الله تعالى كن كموفقي كردين ويرمتي ما ندا كأم كتاب بخوانين بدرس. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.